بس مشكلتنا يا جماعة مرة ثانية وثالثة وألف أننا نبعدين عن القرآن. الحين إيش يقول لك عن قيادة المرأة مثلا؟ ليش قيادة المرأة؟ والله يا جماعة الكلام سهل بس ما أدري كيف تصدقهم. إيش مبررات قيادة المرأة عنده؟ ليش؟ ها؟ عشان ما تركب مع السواق. هذا يصلح نحطه في هيئة الإفتاء ما شاء الله عليه، ما يبغى خلوة. بيض الله وجهك بل سود الله وجهك، ما امتحنا في الخلوات اللي انت. اثنين، تنفع نفسها. وشون تفضل وشون تنفع نفسها؟ يعني يا سهلا يا سلام. ها الثالث قلنا سواق عشان ما يكون عندهم سواق. احسنت الا صحيح، عشان ما يكون عندهم سواق. ليه؟ اقتصاد البلد يا حبيبي، انت بتطفر ابنه يا شيخ. سواق فلوس الدوله راحت وين؟ برا يا صار الحين في اقتصاد. يخربط لك الدعوه كلها، يضرب لك على كل الجوانب. خلوه عشان اللي فيهم دين يقول لك والله صدق صح، واللي طفران يقول لك اي والله فلوسنا كلها رايحه. حبيبي وظفنا هنا ها، فيس ملخبط هو، كل واحده من ذول ضده. وش تبغون ناخذ؟ اي واحده؟ خلنا ناخذ الخلوه. طيب ممتاز، نقول له تعال يا العلامه يا مفتي زمانك. ممتاز، انا وياك متفقين، انت تبغى خلوه صح؟ ما تبغى خلوه ولا؟ بيض الله وجهك. هذا اللي يقول ما نبغى خلوه يقول في احدى قنوات في المناظره، يقول انا قاصل زوجتي وبنتي جواز يروحون على كيفهم مش على كيفهم. وطبعا ما يبغى احد يركبون معه ولا شيء. ها الحين يركبوا مع مين؟ بيقعدون جنبي في الطياره. ها مو هو قدامه هي وراء، ايه جنب الشباك هو وياها ولا؟ يا جماعه هذا واحد. اثنين، ما دام ما تبغى خلوه بيض الله وجهك. انا شغال في المستشفى يا جماعه قرابه 15 سنه، يوميا اشوف بلاوي، مو بخلوات، انتهاك اعراض، اقسم بالله يا جماعه. نقول له تعال ان كنت صادق، بس هم يقولون ايش؟ ما لا يفعلون. نقول ان كنت صادق بدال ما تشوف لي هالخلوه اللي سواق ساكت طول الطريق تحت سلطتها، وهي وراء وهو قدام وقدام العالم في السياره. ها هذا مصيبه. طيب والمصايب اللي في المستشفيات اللي انت سببها؟ والله يا جماعه انتهاك اعراض بشكل يومي. طبعا هذا كلامي انا اشوفه، بيسالني الله عنه، وعندي هنا احصائيات رسمية. فوش الأولى؟ وش الأولى يا جماعة؟ يدخل طبيب. على فكرة أطباء النساء أولاد أكثرهم وشو؟ حريم ولا رجيم؟ وش يشوف؟ يشوف واحدة راكبة وراه ولا يشوف واحدة قدامه متعرية والعياذ بالله؟ ها؟ يكشف على عورات مغلظة في عالم يا شيخ. والأصل في المسلم أنه غيور يا أخي، غار على زوجتي تشوفها والعياذ بالله، ما صح ولا لا؟ طيب ما دامك قصدك الخلوه، ما قد شفنا لك مقال في حياتك عن مستشفيات النساء والولادة ولا في المستشفى كله؟ صار صادق ولا كذاب؟ هو نفسه بس يخالف نفسه. بس انت ركز شوي. ها يا جماعه وش الاولى؟ ولا عمره تكلم، بالعكس هو اللي يطالب بالاختلاط في المستشفيات. تاخذ الثانية هذه تكفي صح ولا لا؟ خلنا نكمل شوي. الآن لو لا قدر الله أمضى المنافقين هؤلاء ما يريدون بإذن الله، إيش اللي بيصير؟ ساقت الحرمة الآن، إيش اللي بيصير؟ سوت قطعت الشارع، وين بتروح؟ قطعت الشارع وين؟ الحجز التوقيف، من اللي بوديها؟ مع الليموزين ولا مع العسكري؟